يبيع أرض فلان، بيت فلان، سيارة فلان، يأخذ أجرة لا بأس، لكن لا يجوز له أن يكذب ولا أن يغش البائع ولا أن يغش المشتري، حرام عليه. ينصح لهؤلاء ولهؤلاء، ولا يكتم العين، ولا يكذب على صاحب السلعة ويقول أن هذا حده وهو يكذب لأجل مصلحة المشتري. المقصود أن عليه النصح والحذر من الكذب وإخفاء العيوب، وإذا فعل شيئا من هذا فقد أثم وصار كسبه خبيثا. فكان أن يتقي الله وأن ينصح لهذا وهذا للبائع والمشتري ويبيء ذمته، ولا يجوز له كتمان العيوب ولا الغش ولا الخيانة ولا الكذب، لا على المشتري ولا على البائع. هذا الواجب عليه، أن ينصح لله ولعباد الله، وبذلك تكون مهنته لا بأس بها ويكون أجره لا بأس به. أما متى غش الناس وخان الأمانة وكذب وقد تعاطى منكرا عظيما نسأل الله له، وصارت دلالته فيها شر كثير ولم تطب له حلالا بسبب غشه وخيانته وكذبه، نسأل الله العافية. اللهم امين. جزاكم الله خيرا. من جمهورية مصر العربية المستمع سلمان الترباني بعث يسأل ويقول: ما الكفارة الواجبة على شهادة الزور اذ اني شهد وانا في العمل حتى ابرئ احد السائقين من حادث سيارة؟ جزاكم الله خيرا. عليك التوبة الى الله وان تبلغ اصحاب الحادث انك كاذب حتى ياخذوا حقهم أو تغرم صاحب الحق حقه، لأنك ظلمت الناس بهذه الشهادة. فعليك التوبة إلى الله وعليك أن تبلغ أهل الحق حتى يعطوا حقهم أو تغرم لهم الحق. لا بد من التوبة ولا بد من أداء الحق المستحق، نسأل الله العافية. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. هل يجوز لي أن أحج عن والدتي التي تبلغ من العمر 70 عاما وما زالت نشيطة؟ ليس لك أن تحج عنها إلا إذا عجزت لكبر السن، أما ما زالت نشيطة تحج بنفسها والحمد لله. المستمع جمال محمد يوسف بعث برسالة وضمنها جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: ما مدى صحة دعاء ختم القرآن الكريم الموجود في بعض المصاحف والذي نسمعه من بعض الأئمة في رمضان؟ جزاكم الله خيرا. لا بأس به، دعاء طيب، لكن نسبته إلى شيخ الإسلام ابن تيمية فيها نظر، لم نقف لها على أصل، لكن هو دعاء طيب لا بأس به، إذا دعا به أو بغير من الدعوات كله طيب إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. وأحسن إليكم رسالة بعث بها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف ميم وضاء، يقول: سمعت أن قاطع الرحم لا يدخل الجنة. سؤالي: يوجد لي قرابة ولكن هؤلاء القرابة يسعون لي بالمضرة، وقد سعوا لي عدة مرات بالأذية حتى أنهم عملوا لي السحر، هل أقاطعهم أم أصلهم؟ جزاكم الله خيرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع الرحم. قطعة الرحم من الكبائر، كبائر الذنوب، من أسباب حرمان دخول الجنة، إلا إذا عفى الله عن صاحبها. فقطيعة من المنكرات والمعاصي الكبيرة، فاتق الله ولا تقطعهم واصطلح معهم. ودعوى أنهم يسحرون قد تكون هذه دعوى باطلة لا أساس لها، قد تكون أوهاما لا دليل عليها، فاتق الله وحاسب نفسك، وإذا تعدوا عليك فلك أن تسمح ولك أن تخاصمه وتدعي عليه عند المحكمة، ولا تقطع الرحم بمجرد الهوى أو الوساوس أو دعاوى لا أساس لها، فاتق الله وصل رحمه، إلا إذا قطعوك وأبوك أن تأتيهم ولم يسمحوا لك فأنت معلوم حينئذ. أما ما دام لم يمنعوك فإنك تصلهم وتحسن إليهم ولو أساءوا إليك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافي، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. وجاءه رجل فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني،